سماحة الشيخ أفيدونا أفادكم الله، لأن قلبي يؤنبني على فعل هذا الشيء ولا أعلم هل هو حلال أم حرام. أنا عندي سيارة ذو غمارتين، عند فراغي أطلب الرزق، والسؤال هل عند تجولي في الشوارع أشاهد على طريق نساء يريدون أن يركبوا إلى السوق فأشك في ركبهن بدون محرم، فما حكم الشرع في ذلك؟ وإذا ما ركبوا ما هكبوا ما غيره، يعني صار حين بدون حواق من الله من السوق، يعني أغراض محرم ليس بشرط للطرقات، محرم للسفر، محرم شرط للسفر إذا أراد السفر، أما في الطرقات تذهب إلى السوق تذهب إلى المدرسة هذا مو شرط في المحرم، لكن لا تركب واحدة، لو الجماعة أما واحدة لا لا تخلو بها، لا تركب واحدة إذا كان جماعة اثنتين فأكثر وأركبته من المدرسة أو للسوق فلا بأس، مع غض البصر ومع عدم الأحاديث الباطلة الرديئة تغض بصرك وتطلب الرزق وتحذر ما حرم الله عليك من النظر أو الكلام السيء أو ما أشبه ذلك. نعم.